بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وهم عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. لا نزال نتكلم عن أحاديث هذا الباب، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائمة الظهيرة. وكنا قد بنانا الكلام على حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، والذي جاء فيه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم رجع إلى قومه وبقي فيهم حتى قدم المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاء مهاجرا للمدينة، وكان وقت مجيئه بعد غزوة أحد، حيث كانت الفرائض قد فرضت والصلوات قد كتبت والوضوء قد وجب. ولذلك سأل عمرو بن عبسة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وعن الوضوء، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات الصلاة وأنها مشهودة محظورة، إلا أنه ينهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثم سأله رضي الله تعالى عن الوضوء، فقال له صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الوضوء، قال: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم، والخطاب موجه للأمة، ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني يدني الماء الذي يريد أن يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، يعني يبدأ وضوءه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر غسل أعضاء الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، أنها واجب، ذلك لأن غسل الوجه فرض وواجب، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المضمضة والاستنشاق والاستنثار، حيث بدأ بها أعمال الوضوء، مما يدل على أنها واجبة لأنها من أجزاء الوجه. قال: فيتمضمض، والمضمضة هو أن يأخذ كفا من ماء ويديره ويحركه في فمه ويستنشق، وذلك بأن يدخل الماء إلى أنفه فينتثر بأن يدفع الماء خارجا من أنفه. قال: إلا خرجت خطايا وجهه وفيه يعني فمه وخياشيمه التي هي أعلى الأنف تخرج بهذا الماء، كما جاء ذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على أن الخطايا لها أجرام، وأنها ليست مسائل معنوية، وإنما هي أشياء لها أعيانها، وإن خفت ولم تظهر، لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج مع خطايا، تخرج مع الماء ومع آخر قطر الماء، مما يدل على أنها أشياء محسوسة. ومما يؤكد ذلك ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا عمل الخطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تراكمت النكت نشأ منها وترتب عليها أن تكون رانا في القلب، لكنها بهذه الأعمال الصالحة تزال وتخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هو معظم الروايات جاءت مع الماء كما هو في هذه الرواية مع آخر الماء، لكن قد تكون خطأ يعني شك من الراوي أنه قال هل قال النبي مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ومعنى خرت يعني نزلت. وهذا الحديث يدل على أن غسل اليدين واجب إلى المرافق مطابق لما جاء في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: ثم يمسح رأسا إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع نامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف عن خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، يعني أن الله يغفر له. وجاء ذلك بروايات أخرى تبين أنه بمجرد انتهائه من الوضوء يغفر الله له فلا يبقى له ذنب. ثم تكون الصلاة والمشي إلى الصلاة كلها فضائل وثواب زائد على عمله زائد على حاجته، لأن الله تعالى قد غفر له ذنوبه. نعم، هذا الذي جاء أن هذه الأعمال المغفرة تكون للصغائر، لكن جاء في بعض الروايات أن من عمل هذه الأعمال تغفر له ذنوبه وأنه يستحق دخول الجنة، ومن يستحق دخول الجنة لا تكون عنده كبائر، لكنه بالاستغفار وبالتوبة الله سبحانه وتعالى يعفو، كما عفى الله جل وعلا عن آدم لما تاب إلى ربه واستغفر فقبل الله توبته. وهذا العمل الذي يقوم به الإنسان من الوضوء والغسل والاستغفار عساه يشمل الصغائر والكبائر، لولا ما جاءت من الآثار ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال الصالحة تغفر الخطايا والذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فاشترط في مغفرة الصغائر اجتناب الكبائر. قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة رضي الله عنه، وهذا من حديث الصحابي للصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني كل هذا الأجر والثواب يعطاه في مقام واحد وهو مقام الوضوء، كأنه يعني استكثر أن يحصل الإنسان على هذا الثواب بفعل الوضوء. ولهذا أجاب عمرو بن عبسة أجاب أبا أمامة رضي الله عنه مؤكدا أن هذا القول الذي يقوله قد حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأنه لا يشك فيما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن أبا أمامة يعني كذب عمرو بن عبسة أو شكك في قوله، لكن هو من باب طلب التثبت فيما يقول الإنسان، خاصة وأنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وينقل أمورا فيها الخير الكثير الذي يحصل عليه الإنسان بسبب هذا الفعل. وهذا أمر التثبت من الأقوال والأفعال كان يجري بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم رضوان الله عليهم من حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول فيما يكون فيه شك، بل عليه أن يتثبت وأن يتأكد. ذلك كان بعضهم يراجع بعضا في هذه الأمور. فقال هنا يعني أبا أمامة رضي الله عنه، فقال له أبو أمامة يا عمرو ابن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني هذا المقدار من الثواب. فقال عمرو يا أبا أمامة، يعني مؤكدا له أن هذا القول الذي قاله لا يتطرق إليه شك، قال يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وهذه أمور تدعوني إلى أن أتيقن مما أقول، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا هو لا يتهم نفسه، وكما هو معلوم عند في لغة العرب وفي لغة أهل الحجاز خاصة أن الكذب بمعنى الخطأ، وكأنه يريد أن يقول أنا ما أخطأت، ولا يقصدون بالكذب معناه أن يختلق على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، وإنما كانوا يؤكدون أنهم يحكون ما سمعوا، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا يأتون بما يخالف الواقع، وإلا فحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكذبوا عليه. قال وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما قلت إلا ما تأكدت من سماعي، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث، بل إنه يؤكد أنه سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام 7 مرات مما يقطع الشك، حتى عد 7 مرات. لو ما وقع له ذلك يقول ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سمع ولهذا حدث به. وعمرو بن عبسة وأمثاله ممن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ما كان يريد أن يحدث بها لولا أنه يخشى كتمان العلم، وكثير منهم يقولون لولا أنه يحنث بعدم إخباره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على التحدث عنه وعلى التبليغ عنه، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى أو فبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عني، فأمرهم بأن يحدثوا عنه، لذلك حدث عمرو بن عبسة هذا الحديث كما حدث معاذ رضي الله تعالى عنه حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله، كلهم حدثه تأثما، يعني خشية من أن يكتم العلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. جاء في هذا الحديث الذي مر بنا والذي سمعه عمرو بن عبسة أن أو سيأتي معنا في حديث بعد هذا أن كل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن مسألة أشكلت عليه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه كان هو وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يأذنان لأحد يصلي بعد العصر، إن وجد إنسانا يصلي بعد العصر نهراه وربما حصبه أحدهم، لكن بلغهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت أنها كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، لذلك استشكلوا هذا الأمر فأرسلوا كريبا يسأل أم المؤمنين عائشة عن ذلك، فأخبرتهم أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعات لكن أرادت أن تدلهم على مصدر آخر لعله عنده علم زائد في هذا الأمر، فأرشدتهم إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهب كريب إلى أم سلمة يسألها عما أرسله كل من عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الناس بعد العصر، لكنها يوما من الأيام رأته يصلي في بيتها، فأرسلت إليه الجارية وكانت مشغولة، بعثت إليه الجارية تنبهه تقول له: يا رسول الله، إنك نهيت عن الصلاة بعد العصر، فما بالك تصلي بعد العصر؟ فلما دنت الجارية منه أشار إليها أن ابتعدي لأنه مشغول في الصلاة، وأمرها بأن تستأخر. وبعد أن فرغ من الصلاة بين لأم سلمة سبب ذلك، وهو أنه جاءه وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه بعد صلاة الظهر في المسجد، وتحدثوا معه كما مر بنا فيما درسناه عندما قدم وفد عبد القيس، ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن مسائل، سألوه عن الدباء والحنتم هل ينتبذون فيها أو لا، وسألوه عدة أسئلة. فلما انشغل بالحديث معهم لم يصلي سنة الظهر البعدية، يعني ركعتين بعد صلاة الظهر، حتى دخل وقت العصر فصلى العصر، ثم تذكر أنه ما صلى الركعتين فقام يصليها، فصلاته له كأنها كانت قضاء. لكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا فعل شيئا داوم عليه واستمر، ولهذا كان يصلي هاتين الركعتين. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت من هذا أن النهي لا يكون بعد الصلاة مباشرة، وإنما يكون النهي إذا ما تحينت الشمس للغروب، عندئذ يمتنع عن صلاة بعد العصر. لكن إذا كانت الصلاة بعد العصر مباشرة فلا بأس من فعلها، هذا ما فهمته أم المؤمنين. ولذلك جاء في الرواية التي بدأنا نقرأها قولها رضي الله عنها: وهم عمر، يعني إن عمر رضي الله عنه فهم فهما، يعني كأنه ليس هو الفهم المطلوب والمنشود. ولعلنا إن شاء الله في درس غد نتابع هذا الموضوع متابعة واضحة بينة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.